ملاك الموت. كيف كانت رحلتك؟ جيدة، عدا أنه مات. سقط الكوب الذي كنت أشرب العصير منه وتحطم على أرضية المطبخ. أي لواقفة عند المدخل لم يمضي على وجودها في المنزل سوى 10 دقائق، وها أنا أشعر أن العالم حولي ينقلب رأساً على عقب. ما مات؟ أجل، تسمم من طعام. لاحظت أنها جملت ضفائرها وأضافت إليها حبات خرز في أطرافها، وهكذا كلما تحركت كانت حبات الخرز ترتطم ببعضها بعضاً في صخب رتيب. طوقت معصميها بأساور مذهبة كبيرة. السم ليس أسلوبها، وجزء مني يتمنى أن يصدق أن الأمر صدفة. اتصلت بالشرطة وأبلغ عائلته. حاولت الانشغال بلملمة ما يمكن جمعه من شظايا الكوب. تذكرت، تطلب تشريح الجثة؟ كنا معا في الغرفة ووجدته فجأة يرتعش ويتعرق وهو يقبض على رقبته، ثم بدأ زبد يخرج من فمه. كان مشهدا مرعبا. كانت تحكي بكل حماس وكأنها معجبة بفيلم رعب مثير. لم أكن أود أن أتحدث معها في ذلك، ولكنها مصممة على إخباري بالتفاصيل. هل طلبت المساعدة من أحد؟ تذكرت مشهدنا أنا وهي واقفان عند رأس أبي وهو يحتضر، فأيقنت أنها لم تحاول مساعدة جيبوييغا، بل راقبته في صمت. ربما لم تضع له السم، ولكنها لم تتدخل في قدره. طبعاً، اتصلت بالطوارئ في الفندق، ولكنهم لم يصلوا في الوقت المناسب. تركزت عيناي على ذلك المشط الماسي الذي يقبع في شعرها. يبدو أنها كانت رحلة جيدة بالنسبة لها، ويبدو أن هواء دبي أفاد بشرتها التي تغطيها الآن بملابس على أحدث موضة. لم يبخل عليها جيبوييغا بكل تأكيد. خسارة. بحثت في أعماقي عن إحساس أقوى من الشفقة لأجل رب العائلة الذي مات، ولكنني لم أجد. لم ألتقي فمي، ولكن مصيره المشؤوم أثر في بشدة على النقيض من إحساسي الآن. أجابتني في شرود، أجل، سأفتقده. مهلاً، لقد أحضرت لك شيئاً. أخذت تبحث في حقيبتها في اللحظة التي رن فيها جرس الباب. بدا عليها شيء من الانزعاج. من المؤكد أن، ولكن من يدري، إنه تاد. دخل وسارعت هي بالارتماء في أحضانه. احتضنها بقوة ودفن رأسه في شعرها. أنت مشاكسة، تمتم في أذنها وهو يقبلها بكل شغف الدنيا. ابتعدت بسرعة قبل أن يدرك وجودي في المكان. كنت أكره أن أضطر للحديث معه الآن. أغلقت باب غرفتي علي وجلست إلى الفراش أحدق في اللاشيء. مر وقت قبل أن أسمع طرقاً على الباب. سيدتي، هل ستنزلين للغداء؟ سألتني الخادمة في عجل. من يجلس إلى المائدة؟ الوالدة أيولا والسيد تيد. ومن طلب منك أن تأتي إلي؟ أنا أتيت من نفسي سيدتي. طبعاً، وهل كانوا ليتذكروا وجودي؟ أمي وأيولا تائهتان الآن في بحر تيد. ابتسمت للشخص الوحيد الذي لابد أنه يهتم بطعامي، وبادلتني صورتي في المرآة الابتسامة. شكراً، ولكنني لست جائعة. أغلقت الباب وهي تبتعد، وكأنها تخرس صوت السعادة الذي يأتيني من الأسفل. ستبتعد عني أيولا لفترة، وهذا مطلوب. انتهزت الفرصة وبحثت باسمي جيبوييغا في جوجل، ووجدت ما توقعته، خبر موته المأساوي، وفاة نيجيري في رحلة عمل إلى دبي. لقي رجل أعمال نيجيري مصرعة في دبي نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة. أصدرت وزارة الخارجية بياناً أكدت فيه وفاة جيبوييغا تيغودومي داخل غرفته التي كان مقيماً فيها بمنتجع رويال. وأعلن رسمياً عن وفاته بعد أن بذلت خدمات الإسعاف محاولات لإنقاذ حياته. وحسب تقرير الشرطة، فلم يكن هناك طرف مسؤول عن الحادث. أتساءل كيف أقنعت أيولا الشرطة بإخفاء اسمها من أوراق التحقيق ومن الأخبار؟ وأتساءل عن الفارق بين التسمم الغذائي وجرعة مخدرات زائدة، وأتساءل ما فرص وفاة شخص موجود بصحبة قاتلة متسلسلة صدفة. ربما السؤال الحقيقي هو ما مدى ثقتي في أن أيولا لا تستخدم سوى سكينها؟ تصفحت أخبار موت جيبوييغا ووجدت أكاذيب أخرى. أيولا لا تضرب ضربتها إلا بعد أن تجد ما يستفزها إلى ذلك، ولكن إن كان لها يد في مصرع جيبوييغا، إن كانت هي المسؤولة، فلماذا فعلتها؟ بدا جيبوييغا مفتونا بها، هو رجل خائن، ولكن بخلاف ذلك بدا لي مسالما للغاية. فكرت في تيد الجالس بالأسفل وهو يبتسم ابتسامته المميزة ويحدق في أيولا بكل وله. أنا لا أحتمل النظر في عيني تيد ما دام لا ينظر إلي، ولكن ألم أفعل كل ما بوسعي لإبعادهما عن بعضهما بعضاً؟ لم يعد لدي ما أبديه لمعضلتي سوى الانتقاد والازدراء. أغلقت اللابتوب وكتبت اسم جيبوييغا في مفكرتي.